أول آداب الدعاء الابتعاد عن الذنوب والمعاصي. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولكن بشرط، بشرط، وليعلم كل واحد منا هذا الشرط: ولكن فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قبل إجابة الدعوة يجب أن يكون هناك امتثال لأوامر الله، امتثال لشرع الله، ابتعاد عن الذنوب والمعاصي والآثام والفساد. أما أن يرفع الرجل يده إلى السماء وهي ملطخة بالذنوب والمعاصي والآثام والفساد والانحراف، يد تتعامل بالربا، يد تبارز الله بالمعاصي، يد تصافح النساء، يد تلامس النساء، فأنى يستجاب لهذا؟ وقد ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، وملبسه حرام، ومأكله حرام، ومشربه حرام، ودابته حرام، وخذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ لا يستجاب، يستجاب لمن امتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.